مخصوص، لكن الناجح اللي بيعمل حظ بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما انت عايش عايش احسن طريقه. ليه تبقى عايش مع الناس اللي يقولك ازاي؟ انا عايز اقولك حاجه، فوق الهواء انضف، فوق الصحه احسن، تحت زحمه جدا. ما نفس الشيء بالنسبه للي جاي. الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه احباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لان الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامه. انت عارف ده ابتسامتك وجه اخيك صدقه. الابتسامه مهمه جدا. طاقه الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. بتكلم على كلام خطير. انا انا انا انا انا انا انا انا انا رحت وانا جيت وانا سلويت وعايز 3995 انا في 5000 مكالمه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الحياه امل. يا ترى ايه هو الامل؟ هل ممكن نعيش من غير الامل؟ ولو عندنا امل هل سهل ان احنا نحققه؟ طب ايه السبب ان معظم الناس اللي عارفين انهم عايزين يكونوا سعداء، عايزين يكونوا ناجحين؟ كل انسان عايز يكون ناجح وعايز يكون سعيد، عايز يكون صحته ممتازه، عايز يكون عنده علاقات رائعه، عايز يكون ناجح في كل شيء، عايز يكون ناجح ماديا. ايه السبب الناس دي ما بتحققش اهدافها واحلامها؟ لان احنا لما بنيجي نفكر في الفرق بين الحلم الخيالي والامل او الحلم الواقعي. الخيالي الشخص مجرد فقط سابه في خياله، ولكن الواقعي بيحطه فعلا في الفعل لغايه ما يوصله للحقيقه. لما بنتكلم في الحلم وفي الامل اتكلمنا في حاجات كتير لغايه دلوقتي. اما نبدا البرنامج على طول هكلمكم بالتفصيل في كل حاجه تاني من اول وجديد. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في قوانين العقل اللاواعي، وان قوانين العقل اللاواعي بتحدد مصيرنا. النهارده هنتكلم على بقيه القوانين دي. وافتكر باستمرار، من غير الامل مش ممكن الانسان فعلا يقدر يعيش، لان الامل هو بدايه الانجازات. الامل هو القوه المحركه وراء كل شيء الانسان فعلا عايز يحققه ووصله للحقيقه للفعل. والاهداف بتتحقق عن طريق الامل، زي ما قال الشاعر: كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم اصبح حقيقة لا خيالا. عشان كده بقوله باستمرار ان في وجود الامل بيتولد اليقين، وفي وجود اليقين بيتولد الحب، وفي وجود الحب بتحدث المعجزات. خليك معايا واحنا بنتكلم في قوانين العقل اللاواعي وبرنامج الحياة امل. في الحقيقة ان الشخص، كل شخص يطمح انه يكون سعيد في حياته، ولكن السعادة أسباب إنه يجب إن الإنسان يحققها. لذلك إنه يحط أهداف أو شغلات حق نفسه إنه على أساس إنه يحققها، وهدفها هدف لما يحصل على اللي يبيه، طبعا بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. طبعا شيء طبيعي، كل إنسان بيدور السعادة والنجاح. بعض الناس ما يحققون أحلامهم، هذا يكون يائس، يعني ما عنده طموح. يعني لو عنده طموح يعني يحاول. ان بعض المرات، مرات كثيره تكون الاحلام فوق الخيال حتى، فصعب الانسان يحققها حتى لو مساعد الاخرين. الفرق بين الحلم الخيالي والحلم الواقعي ان الحلم الخيالي الانسان صعب يوصل له وما يقدر عليه، اما بالنسبه للحلم الواقعي انه يحاول انه يقدر يوصل له، من النهايه انه يوصل. يعني الحلم الواقعي انه شغله تتحقق، اما اذا شخص دائما يحلم حلم خيالي إنزين، هذا شخص يعني كله في مثل ما يسمونه أحلام الرعاة، دائما يتمنى ويتمنى ويتمنى ولكن ما يحصل على الشيء اللي يبيه. بعكس الحلم الواقعي، الحلم الواقعي إنه شيء عملي قابل للتطبيق. قوانين العقل اللاواعي، يا ترى في قوانين العقل اللاواعي؟ في الحلقة الماضية اتكلمنا على 5 قوانين من قوانين العقل اللاواعي، وقلنا إن أول قانون من قوانين العقل اللاواعي هو قانون اسمه قانون نشاطات العقل اللاواعي، اللي هو أي حاجة بتفكر فيها بتتسع وتشوف منها كتير. وده بيوصلك للقانون الثاني اللي هو قانون التفكير المتساوي، إن أي حاجة بتفكر فيها وتشوف منها كتير هتبدأ تشوف حاجات شبهها بالظبط. يعني قانون نشاطات العقل اللاواعي بيوصلك لقانون التفكير المتساوي، وده بيوصلك للقانون الثالث اللي هو قانون الإنجذاب، إن الأشياء أي حاجة بتفكر فيها إن العقل عامل زي المغناطيس أي حاجة بتفكر فيها بتنجذب إليك من نفس النوع، بتفكر في إنسان بينجذب إليك من نفس النوع، فبينجذب إليك الأشياء والأشخاص من نفس النوع بالضبط. والقانون الرابع قانون المراسلات. قانون المراسلات إن العالم الداخلي هو اللي بيأثر على العالم الخارجي، ودي بترجع لك بقانون الانعكاس. يعني معنى كده العالم الخارجي لما يرجع لك تاني بيؤثر على العالم الداخلي. دلوقتي هنتكلم على القانون السادس اللي هو قانون التركيز. يعني ايه قانون التركيز؟ ان اي حاجة بتركز عليها، خد بالك قانون التركيز، اي حاجة بتركز عليها بتؤثر على حكمك في الاشياء وعلى شعورك وحسيسك. اي شيء بتفكر فيه طالما ركزت عليه بتأثر على حكمك في الاشياء وبالتالي على شعورك وحسيسك. بفرض ان انت مثلا رحت مطعم، وفي المطعم ده لقيت الناس كلها قاعدين مبسوطين وفي هدوء والخدمة في منتهى الجمال، ايه رأيك في المطعم ده؟ عامل ازاي؟ اخباره ايه؟ هتلاقي طالما ركزت على المطعم بالاسلوب ده هتحس باحساس ايجابي وهتقول المطعم رائع. دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ان لو حد لقيت واحد اخد طبق وراح للبوفيه وملاه اكل وبعدين رجع اكل لغاية ما تعب جدا وراح طارش في كل الترابيزات، ايه رأيك في المطعم ده؟ هدوس لأن أي حاجة تركز عليها أنت ركزت على الشخص لكن مش هو ده المطعم. فمعنى كده أي حاجة بتركز عليها بتؤثر على حكمك في الأشياء وبالتالي على شعورك وحسيسك. يعني مثلا يكون عندك صديق معين ومركز عليه أنه ممتاز، عشان مركز عليه ممتاز إيه اللي بيحصل؟ أن تركيزك كله بتقول أن الشخص ده رائع، وبعدين القوانين اللي فاتوا كلهم بيشتغلوا معاك عشان مركز عليه أنه رائع، بتفكر فيه تفكير أنه رائع، والتفكير ده يخليك تشوف منه كتير. وغير كده تشوف التفكير المتساوي، أن هتشوفه هو في أوقات مختلفة وفي تجارب مختلفة وفي أشياء مختلفة وهو ممتاز. وطبعا لما تيجي تفكر أن قانون الإنجذاب وصلك لقانون المراسلات، وصلك لقانون الانعكاس، وصلك لقانون التركيز. يعني قانون التركيز اي حاجه بتركز تأثر على حكمك في الاشياء وبالتالي على شعورك وحسيسك. فكر معايا، لو انت فكرت دلوقتي وركزت على التعاسه، عايزك ركز معايا، ركز في حاجه مضايقاك، ركز في حاجه مضايقاك، شوف هتحس بايه. اوتوماتيكلي هتحس بشعور واحاسيس سلبيه، وهكون حكمك على هذا الشيء سلبي. عشان كده اي حاجه بتركز عليها بتاثر على شعورك وحسيسك وعلى حكمك في الاشياء. يعني معنى كده لو خدنا القانون ده عشان يشتغل لصالحنا، ان اي حاجة بتركز عليها وتكون سلبية وقفها تماما وركز على حاجة توصلك لشعور وحسيس تكون ايجابية. مثلا هقولك حاجة، فكر دلوقتي في حاجة سلبية، بس مجرد فكر في حاجة سلبية ركز عليها هتلاقي نفسك متضايق على طول. دلوقتي سيبها خالص وخد نفس جامد وطلع بقوة. دلوقتي ركز في حاجة ايجابية، طالما ركزت في حاجة ايجابية هتحس بنفس الإحساس، إحساس إيجابي. يعني ده معناه أن تركيزك بيأثر على حكمك في الأشياء وعلى شعورك وحسيسك. عايز تحس بالسعادة دلوقتي؟ ركز في حاجة تسعدك. عايز تحس بالتعاسة؟ ركز في حاجة تتعسك. وهي ماشية كده، أنت ممكن تلاقي نفسك تركيزك رايح على حاجة فيها سعادة أو تعاسة، فيها ألم أو فيها إحباط أو فيها أي حاجة من الشعور والأحاسيس السلبية أو الشعور والأحاسيس الإيجابية، هتوصلك لها. فأي حاجة تركز عليها هتوصلك للي انت عايزه. فلو ركزت في الحالة دي، لو ركزت في السعادة هتلاقي نفسك بتشوف منها كتير. لأن خلينا نفكر في كل القوانين الستة اللي كلامي فيهم لغاية دلوقتي، ركز على حاجة بتسعدك، ركز على حاجة بتسعدك هتلاقي نفسك بتفكر فيها. طالما فكرت فيها هتبدأ تتسع في العقل وهتبدأ تركز عليها وتشوف منها كتير. فأدي أول حاجة التركيز خليك تفكر فيها، والتفكير خلاك تروح للقانون اللي بعده التفكير المتساوي، ان طالما حاجة بهذا الاسلوب الحاجة التانية هتبقى بنفس الاسلوب. حاجة فيها سعادة هتلاقي حاجة تانية فيها سعادة، تجيب لك تجربة فيها سعادة تشوف منها كتير، تجربة اخرى هتطلع. وده يجيب لك قانون الانجذاب، هتلاقي المعلومات دي بتنجذب اليك، تنجذب اليك ومن نفس النوع. وصلك لقانون المراسلات، ان عالمك الداخلي هيؤكد اللي بيحصل في العالم الخارجي. وصلك لقانون الانعكاس، ان العالم الخارجي هيؤكد اللي موجود في العالم الداخلي. زي ما انت شايف القوانين دي في منتهى القوة، ان كل قانون من دول بيؤكد الاخر وكل قانون من دول بيوجيك للاخر. دلوقتي احنا اتكلمنا في قانون نشاطات العقل اللاواعي، وبعدين وصلك لقانون التفكير المتساوي، وصلك لقانون الانجذاب، وده وصلك لقانون المراسلات، وقانون المراسلات وصلك لقانون الانعكاس. دلوقتي هتاخد قانون الانعكاس وتروح لقانون التركيز. خلاص وصلت لمرحلة ان عندك تركيز بتركز على حاجة معينة، وطالما ركزت على حاجة معينة هتاخدك للقانون اللي بعده وهو قانون التوقع. قانون التوقع بيقول ان اي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وحفيسك بتحدث في عالمك الحقيقي. فكر فيها شوية، هل ممكن مثلا تكون نزلت في مكان معك سيارتك وعارف ان مكان زحمة جدا، بس انت توقعت تلاقي المكان وفعلا اول ما توصل تلاقي حد خارج بسيارته وانت لقيت المكان بسرعة؟ ده قانون اسمه قانون التوقع، ده من قوانين العقل اللاواعي. قانون التوقع من اقوى القوانين، لان اي حاجة بتتوقعها في حياتك مع شعورك وحسيسك بتبعت لها زبزبات فيها طاقة بترجع لك تاني ومن نفس النوع. تعال نشوف القوانين اللي كلمنا فيهم لغاية دلوقتي. لما نتكلم على قانون نشاطات العقل اللاواعي، انها حاجة تفكر فيها بتتسع وتنتشر وتشوف منها كتير. يعني مثلا لو تبص في البحر وبعدين تشوف سمكة واحدة هتبدأ تشوف منها كتير، وده قانون نشاطات العقل اللاواعي. بتفكر في سيارة معينة تشوف منها كتير، أي حاجة تفكر فيها بتشوف منها كتير. توصلك للقانون اللي بعده، قانون التفكير المتساوي. لو مثلا بتبص في البحر تلاقي سمكة معينة وتشوف كل اللي شبهها هتبدأ تلاحظ سمك تاني مختلف. تبص في أي حتة تفتكر حاجة معينة وانت بتفكر في السعادة هتلاقي حاجات تانية كمان تفكرك بالسعادة. بتفكر في التعاسة هتلاقي حاجات تانية كمان تفكرك بالتعاسة. فالقانون الأولاني قانون نشاطات العقل اللاواعي وصلك لقانون التفكير المتساوي، وصلك لقانون الإنجذاب، وقانون الإنجذاب وصلك لقانون المراسلات، قانون المراسلات وصلك لقانون الإنعكاس، وده وصلك لقانون التركيز. وبعد قانون التركيز وصلت لقانون التوقع. يعني أي حاجة بتتوقعها ومع شعورك وحسيسك بتبدأ تشوفها في العالم وتتحقق في العالم. معنى كده لو تتوقع إن حلمك هيتحقق هتلاقي نفسك بسبب توقعك ده بتشوف ناس يمكن مش شفتهمش قبل كده، هتقرأ كتب فيها اللي انت عايز تعرفه بالظبط، هتبدأ تروح أماكن ما كانش في حياتك قبل كده، لأن قانون التوقع متوقع الإجابة. زي ما أنت بتصلي تتوقع الإجابة، ربنا سبحانه وتعالى عايزك تصلي وتتوقع الإجابة. أنت لما تكون رايح مثلا رايح امتحان متوقع أنك هتنجح، بتقابل صديق متوقع تماما أنك هتقضي وقت ممتاز، توقعك ده بيوصلك لمرحلة عالية جدا من التركيز على هذا الشيء. فتخيل احنا كلمنا الوشيب القوانين الجديدة كلمنا فيها النهاردة قانون التركيز. قانون التركيز إن هي حاجة تركز عليها بتؤثر على حكمك في الأشياء وبالتالي على شعورك وحسيسك، وده خليك توصل لقانون التوقع. قانون التوقع إن أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وحسيسك بتبدأ تحصل في حياتك الحقيقية. والقانون ده هياخدك لقانون الاعتقاد. وصلت لقانون الاعتقاد. قانون الاعتقاد بيقول إيه؟ إن أي حاجة معتقد فيها وبتكررها أكتر من مرة وتحط معها شعورك وحسيسك بتتبرمك في مكان عميق جدا من العقل اللاواعي. تعال نحسبها دلوقتي. لما تيجي تفكر فيها، عندنا قانون نشاطات العقل اللاواعي إن أي حاجة بتفكر فيها بتتسع وبتشوف منها كتير. وبعدها على طول بيوديك لقانون التفكير المتساوي، تفكر فيها تشوف منها كتير بتخليك تشوف الحاجات اللي شبهها. وقانون التفكير المتساوي يوصلك لقانون الإنجذاب، إن الحاجة بتنجذب إليك ومن نفس النوع. على فكرة بالنسبة لقانون الانجذاب ده من أخطر القوانين اللي في العالم بالنسبة للعقل اللاواعي. يعني كده قانون الانجذاب والطاقة البشرية ما تعرفش مسافات، ما تعرفش مساحات، ما تعرفش زمن. انت لو فكرت في حد وعلى بعد آلاف الآلاف الآلاف الآلاف الممهيلة من هنا من آخر العالم، طالما فكرت في الشخص الطاقة تروح له ويرجع لك من نفس النوع. عشان كده ممكن تكلم حد يكون بعيد عنك بمثلا 15000 ميل او 15000 كيلو تلاقيه بيتصل بيك ولك كنت لسه افكر فيك اللي حصل. ادي الطاقة، الطاقة البشرية هي كده. انت عارف لما نتكلم على القوانين دي، لو جبت لك مثلا برتقانة، عارف برتقالة، قلت لك دلوقتي هنعصر البرتقالة دي هتطلع ايه؟ هتطلع عصير برتقال مش كده؟ هل ممكن تطلع عصير تفاح؟ لا طبعا. طب عشان خاطري؟ عصير تفاح عشان خاطري، عصير تفاح. طب عصير حاجة تانية؟ طب عصير رمان؟ مش ممكن اطلاقا هتطلع غير العصير اللي جواها فقط. عشان كده القوانين دي بتطلع فقط اللي جواك ومش ممكن هتتغير. لو انت بتفكر بطريقة سلبية هيطلع عصير الطريقة السلبية زي عصير البرتقال، لو بتفكر بطريقة إيجابية هيطلع عصير جديد. مش ممكن اطلاقا تغير اللي جواك غير لما تبدأ تغير التفكير اللي وصلك للداخلي. فشوف عندك قانون نشاطات العقل اللاواعي وصلك لقانون التفكير المتساوي، وبعدين وصلك لقانون الانجذاب هتنجذب اليك من نفس النوع نفس العصير، وبعدين قانون المراسلات العالم الداخلي بيؤثر على العالم الخارجي، والعالم الداخلي مليان كل برمجتك في حياتك، والعالم الخارجي هيرجع لك تاني بقانون الانعكاس من نفس النوع، وده وصلك بعد كده لقانون التركيز. قانون التركيز هي حاجة بتركز عليها بتؤثر على حكمك في الأشياء وبالتالي بتؤثر على شعورك وأحاسيسك. وقانون التركيز يوصلك لقانون التوقع. وقانون التوقع بيقول لك ايه؟ قانون التوقع ان اي شيء في الدنيا بتتوقعه ومعها شعورك وحسيسك وتفكر فيها باستمرار وبنفس التوقع ونفس القوة بتحصل في حياتك. عشان كده في مثل بيقول لك خد بالك من اللي انت بتتوقعه لان احتمال جدا احتمال كبير جدا تحصل في حياتك. قانون التوقع وصلك لقانون الاعتقاد. قانون الاعتقاد قال لك ايه؟ ان اي حاجة بتفكر فيها اكتر من مرة وتحط عليها شعور وحسيس باعتقاد تام بتتبرمج في مكان عميق جدا في عقلك اللاواعي. بعد كده اللي بيحصل بتطلع لك مباشرة. عارفين في كل طيارة بيكون فيها القائد وبعدين بيكون فيه حاجة بنسميها الاوتوماتيك بايلوت. اوتوماتيك بايلوت اللي هو بيكون الطيار الاوتوماتيك. الطيار اللي بيحصل ان ممكن الطيار يكون تعبان او يطلع يتمشى في الطيارة لكن الطيارة بتطلع لوحدها لان فيها طيار اوتوماتيكي موجود هناك. العقل اللاواعي فيها جزء اوتوماتيك بيعمل ازاي؟ لو انت تفكر في اي شيء وتعمله اكتر من مرة بقى موجود في المكان ده ويطلع لوحده مباشرة من غير ما تفكر لانه بيطلع بقى موجود في الحتة الاوتوماتيك دي بتطلع لا شعوريا. فانت دلوقتي عندك قانون الاعتقاد. قانون الاعتقاد ان اي حاجة بتعتقد فيها خلاص باعتقاد. واحد يقول لك والله انا ده اقتناعي ده اعتقادي. طالما حد يقول لك ده اعتقاد خلاص انتهت. عشان كده بقول لك باستمرار اي شيء الانسان يعتقد فيه معتقد فيه مش ممكن يغيره غير لما يوصل لمرحله يغير التفكير الاساسي اللي وصله لهذا الاعتقاد. انت عارف احنا بنتكلم على اعتقادات مش على الاعتقادات الدينيه بنتكلم على الاعتقادات الثانيه. اعتقادات ان انا خجول ان انا ما اقدرش اتكلم قدام الجمهور ان انا نجاح للاخرين ومش لي انا ان انا فقير ان انا مش محظوظ ان انا لا اثق في الاخرين. كل دي اعتقادات واعتقادات سلبيه جدا. ده اللي انا بتكلم عليه بمعنى الاعتقاد. فانت لما وصلت لقانون الاعتقاد وبدات تفكر باسلوب ولا اعتقاد ولا قوه كبيره. الاعتقاد مليان طاقه مليان طاقه في منتهى الخطوره. طالما تعتقد في حاجه لما حد يقول لي انا بعتقد ان هذا الشخص سلبي جدا تخيل يعني بيخش على الشخص باعتقاد مش بس مجرد حكم بسيط ده اعتقاد تام ان الشخص سلبي. واحد يقول لك انا معتقد ان حياتي كلها تعاسه ده اعتقاد الشخص عمم. وهكلمكم بعد كده في حاجه اسمها الدوره الذهنيه هتعرف خطوره التعميم والالغاء والفرق بين العقل الواعي والعقل اللاواعي شغلة كل واحد فيهم وازاي ممكن تستخدمهم عشان تحقق امالك. نرجع دلوقتي قانون الاعتقاد ان اي حاجه تفكر فيها وتفكر فيها اكتر من مره وتحط معها شعورك واحاسيسك بتبقى اعتقاد بالنسبه للعقل اللاواعي وبتتبرمج في مكان عميق جدا من عقلك اللاواعي بعد كده بتطلع مباشره. فالقوانين اللي اتكلمنا فيها النهارده اتكلمنا على قانون التركيز وصلنا لقانون التوقع. قانون التوقع وصلنا لقانون الاعتقاد. دلوقتي هنتكلم على القانون اللي بعد قانون الاعتقاد هو قانون التراكم. ايه قانون التراكم؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اي حاجه بتفكر فيها اكتر من مره وتفكر فيها كمان وبنفس الاسلوب وبنفس الطريقه بتتراكم. يعني كل حاجه بتتراكم للدرجه ان انت تفكر فيها بنفس الطريقه. لو انا افكر ان انا تعبان نفسيا ودي النهارده وبعدين بكره افكر انا تعبان نفسيا بقت بكره افكر بعده انا تعبان نفسيا بقى في تراكم النهارده على بكره على بعده بقى عندك ثلاث مرات فيهم تراكم. مثلا حد يكون خارج من بيتهم وطبعا عنده خناقه محترمه وانتوا عارفين انا بتكلم على ايه خناقات كتير قوي في البيوت. فانا خدت معايا شعور احاسيس سلبي ومشيت وانا نازل ادي اول شعور احاسيس سلبي نمره واحد وانا نازل انا فكرت في الشعور احاسيس السلبيه فحبدا اشوف منها كتير تبدا تدور السياره ما تدورش بقى شعور احاسيس سلبي نمره اتنين بقى في تراكم للشعور والاحاسيس السلبيه تمشي بيها طول ما انت ماشي عمال تركز على الحاجات السلبيه حد يكسر عليك تتنرفز عليه. انا فاكر مره كنت واخد تاكسي في بلد من البلاد وبعدين التاكسي ماشي عادي وبعدين عمال يكلمني ويا باشا وبتاع احنا الاثنين حلوين جدا واعصابه وشعوره عاديه واخر جمال وبعدين فجاه عربيه مشت بسرعه جنبه وراح اتكسر عليه وراح معدي. انا قعدت اشوف عايز اشوف تفكيره هيحصل له ايه شوف القوانين دي هتعمل معايا ايه. فطبعا لقيت وشه كله اتغير وبدا يتنرفز وبعدين بص لي قال لي تعرف تعرف تعرف يا باشا انا مش هعمل له حاجه عشان خاطرك انت بس. وبعدها بشويه ما خدتش دقيقتين لقيت وشه اتغير تاني وراح جاري وراه. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي هضربه وبعدين اوصلك. إيه اللي حصل؟ إنه التفكير ده طالما ركز عليه ركز عليه بطريقة سلبية، فطبعا التركيز ده كبر جدا في مخه وجري وراها عشان يعمل حاجة وطلع فيها شعور وأحاسيس سلبية. ودي من القوانين في منتهى الخطورة، إن أي حاجة تعملها وتعملها أكتر من مرة بتتراكم في العقل اللاواعي، وده قانون التراكم. قانون التراكم في كل شيء على فكرة، لو الإنسان فكر بطريقة سلبية باستمرار بتتراكم كل مرة، وكل مرة تبقى أكتر من مرة قبلها. فاكرين لما قلت لكم قبل كده إن الإنسان بيصبح على ما هو عليه وفي نفس الوقت يزيد؟ يعني مثلا أنا النهاردة عصبي، بكرة هبقى عصبي أكتر، بعده عصبي أكتر، بعده أكتر وأكتر، لغاية ما بقى مجنون تماما. لواحد عمال يتكلم وينسى نفسه بيقول إيه، وشه كله بيلعب، وده يقول لك أنا عصبي. وفي ناس فرحانة بكده. طبعا احنا صغيرين الولع عصبي يعني فرحانين قوي انه عصبي، مش مهندس ولا دكتور، لا الولع عصبي هو فرحان. انا وبابا زي بعض بالظبط، احنا الاثنين عصبيين تماما. طبعا لو توصل المرحله دي والشخص يفكر في نفسه انه عصبي ومقتنع انه عصبي ومعتقد انه عصبي وبيفكر بنفس الاسلوب باستمرار، واي حاجه تحصل له بيتصرف بعصبيه، بقى فيها قانون تراكم. ايه اللي يحصل قانون التراكم؟ يوصل القانون اللي بعده، قانون العادات. قانون العادات بيتكون كده، يعني عادات الإنسان بتتكون بالأسلوب ده، يعني بعد كده خلاص بقت عادة، العادة بتبقى في منتهى القوة. طبعا سهل جدا واحد يكون عادة، لكن صعب على فكرة واحد ممكن يخلص منها. لكن بالعلوم الحديثة النهاردة ممكن تتعلم إزاي تاخد عادة وتحطمها. أي حاجة في الدنيا جات لنا اتعلمناها من حد تاني، وزي ما اتعلمناها من حد تاني المخ بيتعلم إزاي يعمل حاجات، والمخ بيتعلم ممكن يحطمها إزاي. تعال نشوف من الأول وجديد القوانين دي كلها عملت فينا إيه. أول قانون، قانون نشاطات العقل اللاواعي. قانون نشاطات العقل اللاواعي قال لك إن أي حاجة في الدنيا بتفكر فيها بتتسع وتنتشر وتشوف منها كتير. القانون الثاني قانون التفكير المتساوي. قانون التفكير المتساوي قال لك لما بتشوف حاجة بتشوف منها كتير هتشوف اللي زيها حاجة تساويها. والقانون الثالث قال لك قانون الإنجذاب، إن طالما تفكر في حاجة تشوف منها كتير وتشوف اللي زيها بتنجذب إليك ومن نفس النوع، من نفس النوع بالضبط. قانون الانجذاب في منتهى الخطورة، ان لو بتفكر في اي انسان بطريقة معينة تأكد انه بيفكر فيك في نفس الطريقة. لو بتفكر في التعاسة هتنجذب اليك من نفس النوع، بتفكر في السعادة هتنجذب اليك من نفس النوع، اي حاجة تفكر فيها هتنجذب اليك. وده وصلك لقانون المراسلات. قانون المراسلات قالك ايه؟ انك البرمجة الداخلية بتخليك تشوف العالم على اساس اللي انت بتفكر فيه. انت برمجت بطريقة معينة، العالم الخارجي بيؤكد اللي انت عندك جوه. قانون المراسلات العالم الداخلي بيؤثر على العالم الخارجي، وده وصلك لقانون الانعكاس، ان العالم الخارجي بيبدا يثبت اللي موجود جواك في العالم الداخلي. يعني لو واحد قال لك كلمه معينه هتوصل جواك هتلاقي المعنى بتاعها وترد على الشخص وبنفس الاسلوب. بعد كده وصلنا لقانون التركيز، ان اي حاجه بتركز عليها بتاثر على حكمك في الاشياء وبالتالي على شعورك وأحاسيسك. أي حاجة بتركز عليها بتأثر على حكمك في الأشياء وبالتالي على شعورك وأحاسيسك. وده وصلك لقانون التوقع. قانون التوقع بيقولك إيه؟ إن أي شيء في الدنيا بتفكر فيه وتتوقعه وتحط معها شعور وأحاسيس قوية بتبدأ تشوفها في حياتك، وممكن جدا أنها تتحقق فعلا في حياتك. عشان كده التوقع في منتهى الخطورة. أنا بقولك مرة كنا مسافرين أنا وولادي وزوجتي، مسافرين على مكان معين في أمريكا، وبعدين وأنا ماشي توقعت إن بيتنا يتسرق. مش عارف ليه أنا توقعت البيت هيتسرق، زي ما أكون بعت زبزبات معينة للحرامية اللي في الحتة كلها. لما رجعت تفتكر لقيت إيه؟ لقيت بيتنا إحنا بس كان مسروق. وبعدين الناس تفكر أنت عملت كده إزاي؟ أنا ما عملتش كده، أنا طالما فكرت في حاجة بدأت تنجذب إلي. دي منتهى الخطورة على فكرة. في ناس مثلا تفكر إن السيارة بتاعته مش هتدور، ينزلها ما تدورش. فمعنى كده ان انت بتوصل لمرحلة ان انت لازم تاخد بالك من قانون التركيز وقانون الانجذاب، ان اي حاجة بتفكر فيها بتنجذب اليك من نفس النوع. وده وصلك لقانون المراسلات، وبعدين قانون الانعكاس، وبعدين قانون التركيز، وقانون التوقع، اي حاجة تتوقعها بتحصل في حياتك تمام مع شعور وحسيس. وبعد كده وصلك لقانون الاعتقاد. قانون الاعتقاد ان اي حاجة تعتقد فيها وتحط معها شعورك وحسيسك بتتبرمج في مكان عميق جدا في العقل اللاواعي، وبتطلع بعد كده من نفس النوع. وبعد كده عندك قانون التراكم. انت لما تفكر بنفس الاسلوب كل مرة بتفكر فيها بنفس الاسلوب بتتراكم على المرة اللي قبلها، فكل مرة بتتراكم على قبلها، والتراكم ده يوصلك للقانون اللي بعده، قانون العادات. والعادات الانسان بتكون بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب. دلوقتي ايه اللي حصل في حياتنا؟ في قانون جديد راح متكون مع كل دول وبسبب كل دول، اسمه قانون الفعل ورد الفعل، او قانون السبب والنتيجة أو السبب والتأثير. من أول الناس اللي فكروا في قانون اسمه قانون السببية كان سقراط، بيقول لك قانون السببية يعني أي حاجة، أي سبب موجود له نتيجة، لما تكرر نفس السبب مرة تانية بتجي لك نفس النتيجة، كرر نفس السبب تجي لك نفس النتيجة. ده معناه أن لو فكرت في القوانين دي بنفس الطريقة هتجيلي نفس النتيجة، فكر في القوانين دي بنفس الطريقة هتجيلي نفس النتيجة. مش ممكن إطلاقا حاجة هتتغير غير لما فقط أغير السبب. عاوز تغير شعورك وحسيسك، ارجع للسبب اللي سبب شعور وحسيس وغير السبب. واحد يقول لي مثلا طب أنا ممكن أغير السبب إزاي؟ افتكر أن عقلك في كل البرمجة بتاعتك من زمان. هل ممكن يحصل أن أنت كنت بتكلم مع إنسان وكنت عاوز تقول حاجة بطريقة معينة بس ما قلتهاش، وبعد لما تمشي تقول أنا إزاي ما قلتش اللي أنا عايز، أنا كنت عايز أقول له حاجات معينة بس ما قلتهاش، مش بيحصل؟ إيه اللي حصل دلوقتي؟ هيجي لك إحباط، ولكن في حاجة اسمها تغيير نموذج الواقعي، ودي حاجة من ضمن حاجات البرمجة اللي هو العصبية. ممكن أغيرها إزاي؟ أنا بذهني ممكن أرجع تاني للواقعة أو التجربة نفسها في الماضي وأغير فيها اللي أنا عايز أغيره وأفكر فيها أكتر مرة بهذا الأسلوب، وبعدين أشوف نفسي في المستقبل وأنا بتصرف بالطريقة الجديدة بهذه الطريقة، لما أروح قدام أي تجربة أخرى هتصرف بطريقة جديدة. وحتى لو حصل صرفت بالطريقة القديمة، لكن عندي طريقتين دلوقتي، القديمة والجديدة، ومع الوقت وأنا بتمرن بنفس الأسلوب هنفسي خلاص بقيت عادي أن أنا أفكر بطريقة جديدة. خد بالكوا أن عادات الإنسان بتكون كده، لما بتكون بيكون في سبب والتأثير، عشان أغير النتيجة لازم أغير السبب، مش ممكن النتيجة تتغير غير لما أغير السبب. زي ما قلت لكم قبل كده الصينيين سموه قانون الجنان. ايه قانون الجنان؟ الشخص يعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء وتوقع نتائج مختلفه. مش ممكن هتكون في نتائج مختلفه. لو انا متضايق وعمال افكر ان انا متضايق وافكر ان انا متضايق، ما هتجيلي نفس الطريقه احاسيس وشعور سلبيه. مش ممكن اطلاقا هتغير النتيجه غير لما تغير السبب. وده قانون اللي هو السبب والتاثير اللي وصلنا له بسبب كل القوانين دي. عشان تغير اي قانون، عشان تغير اي قانون من دول، لازم تعمل حاجه اسمها قانون الاستبدال. قانون الاستبدال، قانون الاستبدال بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ممكن تاخد اي قانون من دول وتستبدله بطريقه في التفكير الايجابي. تعال نشوف القوانين دي ممكن تاثر علينا بتجربه مثلا في حياتنا الشخصيه كلها. لو اتكلم مثلا على شاب كان صغير وبعدين كبر ببرمجه سلبيه، يعني اتبرمج سلبيا وكان عنده اعتقادات سلبيه، كل ده كان سلبي في حياته. طبعا كل القوانين دي هتشتغل ضده، لان لما بيفكر في حاجه سلبيه بيشوف منها كتير وبيشوف اللي زيها كتير، وبعدين العالم الداخلي بالنسبه له بيقول له ان الحياه صعبه، ان الناس كلهم سلبيين، الناس كلهم ما تثقش في حد. لما مثلا حد اب قال لاولاده اوعك تثق في الناس، احسن الناس في منتهى الخطوره، الناس وحوش. فطبعا ابن كبر بهذا الشيء. خد بالك بيحصل ازاي، بيكبر مع الوقت كل ما بيكبر معاه كل القوانين دي ضده بالدعم اللي هو بيقوله. فالواسي قانون التفكير، قانون نشاطات العقل اللاواعي، ان كل ما يشوف حد على طول يشوفه الشخص ده ما هو الشخص امين، بيفكر فيه بهذا الاسلوب. قوانين التفكير المتساوي يخلي يشوف ناس زيه بنفس الطريقة، وبعدين قانون الانجذاب الناس تنجذب اليه ومن نفس النوع، وبعدين قانون المراسلات ان عالمه الداخلي اخرين هيثبت له العالم الخارجي كلنا كلهم ناس حرامية. وبعد كده لما شفت ناس حرامية هتثبت له داخليا شفت اهو ده مظبوط. بفرض انت مثلا عندك صديق، وبعدين الصديق ده عملية تتكلم انتوا الاثنين على حد معين وعملية تقولوا عليه انسان سلبي، انت عارف انت عملت ايه؟ انت بعت له زبزبات وبعت له طاقة عشان تخليه يتصرف بطريقة انت عايز تشوفها. فلما يجي يتصرف بطريقة سلبية تقول شفت اهو سلبي، بس انت اللي خليته كده. فخد بالك من قوانين العقل اللاواعي، لان ممكن تشتغل ضدك او تشتغل معك. انت عارف انت ممكن تهرب من قوانين الانسان، ممكن تعدي إشارة حمراء محدش شافك ماشي تعدي، لكن قوانين العقل اللاواعي مش ممكن إطلاقا. زي قوانين الجاذبية، قوانين الجاذبية واحد يقولك أنا لا أؤمن بقوانين الجاذبية، مش مهم في أي بلد تكون فيها، في أي مكان تكون فيه، في أي زمان تكون فيه، نط من 7 دور هتنزل فلات، هتنزل طخ على الأرض، ده قانون الجاذبية. لأن أي حاجة أتل من الهواء تنزل على طول وبسرعة جدا وفي منتهى السرعة. ايه اللي حصل؟ واحد يقول انا لا اؤمن بقانون الجاذبيه، نط من فوق اشوف هيحصل لك ايه، هتؤمن بيه ساعتها. قوانين العقل اللاواعي، اي حاجه تعملها خطا بالنسبه للقوانين دي كلهم يشتغلوا ضدك، كلهم يشتغلوا ضدك او كلهم يشتغلوا معاك. تعال نحسبها، فكر انت مثلا في حاجه سلبيه، هتلاقي قوانين، قانون اول قانون، قانون نشاطات العقل اللاواعي هيخليك تبدا تفكر في هذا الاسلوب وتشوف منه كتير. والقانون الثاني قانون التفكير المتساوي، هخليك تشوف حاجات شبهها في كل حته. وبعدين بعد كده عندك قانون الانجذاب، هتبدا تنجذب اليك المعلومات اللي انت فكرت فيها من نفس النوع. وبعد كده هيكون عندك قانون المراسلات، ان عالمك الداخلي هخليك تشوف من العالم الخارجي من نفس النوع، وبعد كده العالم الخارجي يرجع لك تاني داخليا ويؤكد اللي انت بتفكر فيه بقانون الانعكاس. وبعد كده يوصلك لقانون التركيز، ان حاجه تركز عليها هتاثر على حكمك في الاشياء وبالتالي على شعورك وحسيسك. وبعد كده توصلك لقانون التوقع، اي حاجه تتوقعها مع شعور وحسيس هتبدا تشوفها في حياتك. وبعد كده هتوصلك لقانون الاعتقاد، قانون الاعتقاد ان اي حاجه تفكر فيها اكتر من مره مع شعور واحاسيس وتكررها باستمرار تبقى اعتقاد في العقل اللاواعي وتتبرمج في مكان عميق جدا، لان في اعتقاد في العقل اللاواعي. وده يوصلك لقانون التراكم، لما تعمل حاجه اكتر من مره وتعملها كل يوم تعملها كل يوم بتتراكم للدرجه ان خلاص اصبحت جوه عقلك في مكان عميق جدا. وده يوصلك لقانون العادات، وعادات الانسان بتتكون بهذا الاسلوب. دلوقتي مهم جدا ان انت تبدا من اول اليوم تستخدم هذه القوانين لصالحك بدل ما تشتغل ضدك. ابدا من اول يوم، لو لقيت اي تفكير سلبي الغيه، فكر في التفكير الايجابي، وافتكر باستمرار ان الحياه كلها عباره عن امل وامال واحلام. وطالما انت عرفت الاسرار دي كلها ممكن فعلا تاخد الامل وتحطه في الفعل ويوصل للحقيقه. ان شاء الله في الحلقه الجايه هكلمكم على حاجه اسمها الدوره الذهنيه وقوتها اللامحدوده في تحديد مصيرنا. ومن اول دلوقتي فكر مهم جدا ان الامل هو بدايه كل شيء، وان الشتاء هو بدايه الصيف، وان الظلام هو بدايه النور، والامل بدايه النجاح. عشان كده عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بالايمان، عيش بالكفاح، عيش بالالتزام، عيش بالصبر، عيش بقوه، عيش بالامل، وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه. خليكم معايا في الحياه وامل. أمل هو بداية النجاح، عشان كده فاشل يقولك الناجح محظوظ، لكن الناجح اللي بيعمل حظ بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما انت عايش عايش أحسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس بيقولك ازاي؟ أنا عايز أقولك حاجة، فوق الهواء أنضف، فوق الصحة أحسن، تحت زحمة جدا، ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي. الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه إحباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لأن الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة، انت عارف ده ابتسامتك وجه اخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا، طاقة الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة اسبوع. بتكلم على كلام خطير. انا انا انا انا انا انا انا انا انا رحت وانا جيت وانا سلويت وعايز 3995 انا في 5000 مكالمة.